الذي لا يحتاج إلى الله عليه وسلم. اسمع، إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله أكبر. هل تذكرت هذا المعنى من ذي قبل وأنت ترفع يديك وأنت تدعو الله عز وجل؟ نريد أن نعرف أسرار الدعاء. ربنا يستحي منك أيها الفقير عندما ترفع يديك أن يرد يديك دون أن يجب دعوتك. سبحان المجيب جل في علاه. كنت عند رجل تجاوز سنه فوق 75 سنة، انحنى ظهره وكبرت سنه وشاب شعره. هذا الرجل لا يملك من حطام الدنيا شيئا، رجل فقير عايش في اوضه تحت السلم. عارف السلم لما تخش اي مدخل بيت تلاقي السلم عامل كده، الراجل ده عايش في اوضه تحت السلم لا يدخلها شمس ولا هواء، يجلس في تلك الغرفة 3 أيام ثم يذهب به، مش هو اللي يذهب، لا يذهب به، يحملوه ليذهب به إلى العناية المركزة. أسأل الله عز وجل لي ولكم تمام العافية. هذا الرجل المريض يعاني من عدة أمراض، يذهب به إلى العناية المركزة يمكث فيها 3 أيام ثم يرجعوه إلى غرفته ليمكث فيها 3 أيام ثم يذهب به إلى العناية المركزة ليمكث فيها 3 أيام وهكذا. هذا الرجل لا يملك من حطام الدنيا شيئا ولكنه يحمل يقينا في قلبه لو وزع على كثير من الناس لوزعه. حاجة عجيبة، لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، لا يستطيع أن يقرأ في المصحف، ولكن إذا جلست معه دقائق وكلمك عن رب العالمين قلبك ده يتغزل. لا أزكيه على الله فالله حسيبه، ولكن أحسبه أن قلبه موصول برب العالمين. ولله في خلقه شؤون. كنت عند هذا الرجل أزوره من حين إلى آخر، فأخذت أتكلم معه عن رب العالمين وعن اليقين وعن الثقة برب العالمين، ثم قلت له هذا الحديث: إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فأشار لي بيده رمع منك يعني اسكت، فسكت. فحكى هذا الرجل لي قصة لا أستطيع أن أنساها ما حييت. سمعت هذه القصة منه مباشرة من فمه، لم أسمعها من أحد. قال لي: دخل علي الشتاء ونفسي الكلمتين شتاء ومفيش معايا فلوس اجيبها. رجل فقير بيقول لي مش عارف اعمل ايه، فمن جوايا نفسي اجيبهم بس مش معايا فلوس. بيقول لي مفيش لحظات، لقيت الباب بيخبط، فتحت الباب وإذا بشاب، هذا الشاب يأتي هذا الرجل من حين إلى آخر، وإذا بشاب جاء وألقى عليه السلام وقال لي: عم الحاج أنا سوف أسافر إلى بلاد السعودية، مش عايز حاجة غير بالك وأنا جاي. فالراجل بيحكي لي بيقول لي: لسه هقول له هات لي إيه؟ جلابيتين شتوي وأنت راجع من السعودية. الراجل بيحكي لي بقى: ورأيته ينظر إلى نحو، بيقول لي كنت لسه أقول له هات لي جلابيتين شتوي بس كبرت بنتي. استحى من الله، استحى من الله ان يطلب شيئا من غير الله. اذا سالت فاسال الناس، فاذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. بيقول لي اتحركت منه، ثم نظر الى هذا الشاب وقال له تروح وترجع للسلام. يقول لي هذا الرجل، خرج هذا الشاب ثم اغلقت الباب ثم رفعت راسي الى رافع السماء بلا عمل جل في علاه، ثم رفعت يدي وقلت له يا رب سبت لك الموضوع ده، عايز كده ما يجيش فيه. رجل يطلب من ربه بطريقته الخاصه، يتدلل كما جاء في الحديث، يتدلل على ربه. ما شوف، إن الموازين عند الله ليست بالأشكال. يعني مش معنى إن أنت شكلك وسيم ومشهور وتعرف تتكلم يبقى أنت كده قريب من الله، لا لا. إن الموازين عند الله ليست بالأشكال، وليست بالألوان، وليست بالشهرة، وليست بالمكانة، وليست بجعة العلم، وليست بفصاحة النساء، وإنما هي الفصاحة القلبية التي قد يمتلكها عامي مغمور ويفتقدها عالم مشهور، ولله في خلقه شهود. يقول لي رفعت رأسي إلى رافع السماء بلا عمل جل في علاه، ورفعت يدي وقلت له يا رب سبت لك الموضوع ده، جلبي فيتشر. يقول لي هذا الرجل، فأنزلت يدي وأنزلت رأسي فوجدت أو سمعت الباب يطرق مرة ثانية. يقول لي ففتحت الباب، اسمع، وإذا بشاب آخر جاء من بلاد السعودية، ده لسه جاي. أنت عارف الأول، الراجل الأولاني الشاب الأول لو كان اداله فلوس وقال له هات لي جلبتين شيبت وأنت راجع، كان هيجي بعد قد إيه؟ ثلاث أربع أسابيع قبل ما يرجع. إنما هذا الرجل توكل على رافع السماء بلا عمل. لما توكل كله على رب العالمين؟ ده شاب لسه جاي من بلاد السعودية. الراجل بيحكي لي بيقول لك لقيته جايب شنطتين كبار كده، شنطتين كبار معرفش فيهم ايه. ثم طرق علي الباب ففتحت فأعطاهما لي ثم انصرف. الراجل بيحكي لي بيقول لي أنا فتحت الشنطتين لقيتهم مليانين كده ليه مشيتهم. أيوة رب الكعبة. شوف الأعجب من ذلك، طبعا يكلمني وهو يبكي يبكي، بيقول لي فتحت الشنطتين خدت الجلابيتين اللي انا طلبتهم منه ووزعت الباقي على الفقراء والمساكين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الزمان بشدته وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك، فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوليد وأقربه. أنت جاي بتقول الكلام ده ليه؟ عايز أقول لك، مش عايزك تقول أنا عندي هموم كتير، أنا عايزك تقول أنا لي رب كبير، لي رب قال عن نفسه ادعوني أستجب لكم، لي رب قال عن نفسه لو أن أولكم وآخركم. لعليك اسمع إلى العظمة، اسمع إلى العظمة، حديث رواه الإمام مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ماذا فعل رب من لدن آدم حتى قيام الساعة بالإنس بالجن كل الخلق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد أي في مكان واحد وسألوني. خدت بالك من كلمة وسألوني دي؟ أنت ممكن تجيب واحد بس، واحد من بني آدم تقول له طلباتك، يقول لك أنا عايز 100 مليار وعايز 5 عمارات على البحر وعايز 10 عربيات وعايز مش عارف إيه. ده واحد بس بيطلب طلبات عشان تعملها له هتتعب. ما بالك برب العالمين ولله المثل الأعلى، يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي. الله أكبر. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بعد خطبة الجمعة عايز تحس بالحديث، هات لك إبرة خياطة واذهب إلى البحر، انزل كده ونزل الإبرة في البحر وطلعها تاني. افعل هذا، والله لو فعلت هذا لتجدد يقينك ولكبرت ثقتك برب العالمين. نزل إبرة الخياطة في البحر كده وطلعها تاني، ماذا أخذت من البحر؟ خزائنه مملوءة، قدرته نافذة، لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء، كل عسير عليه يسير، كل عسير عليه يسير، لا يضل عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، يملك العالم كله ما بعده وما قبله. اسأل انت بس، اسأله بأي شيء، ارفع يديك وكن على يقين أنه يستحي منك أن يرد دعوتك. الله تبارك وتعالى قال عن أصعب، التحقيقات عند البشر، طبعا عند البشر أمور لا يستطيعون أن يفعلوها فهي صعبة عليهم شاقة. قال عز وجل عن أصعب التحقيقات عند البشر، قال هو علي هين. عمرك سمعت الآية دي؟ سورة مريم. هو علي هين. نريد أن نجدد العلاقة ونجد ونريد أن نطهر قلوبنا مع رب العالمين مرة ثانية. فالقلوب قست، إلا من رحم ربك. نريد أن نجدد اليقين برب العالمين، ونريد أن نجدد الثقة. نحن الآن نعيش في أيام إن لم يهتم الإنسان بنفسه وبقلبه فسد قلبه، وجمدت عينه. كثير من الناس كانوا يبكون في الصلاة، الآن صرنا في أيام لا يستطيعون أن يحصلوا على دمعة واحدة. لماذا؟ ابتعدنا عن رب العالمين، صح؟ ابتعدنا عن رب العالمين إلا من رحم ربنا. واحد دخل المسجد، والله مش قادر أقول لك، داخل المسجد عشان يصلي؟ لا والله. عشان يقرأ القرآن؟ لا والله. عشان يدخل الخلاء أعزكم الله؟ لا. داخل عشان ينام؟ لا. تعرف داخل المسجد يعمل ايه؟ داخل عشان يسرق الساعة. ده رجل من المسلمين، داخل عشان يسرق الساعة من بيت الله. مش دي المصيبة، المصيبة ان هو مش طايرها، مش طاير الساعة. تعرف يعمل ايه؟ جاب المصاحف ورص المصاحف وطلع على المصاحف عشان يسرق الساعة. ماذا حدث للمسلمين؟ قابلت واحد في العصر في نهاية رمضان ما بيصومش، شاب قوي فتي لا يصوم، فبتكلم معاه قال لي بص لو ربنا نزل لي بالسما وقال لي صوم هقول له لا. من المسلمين هذا واقع الأمة. قابلت واحد ثالث، كنت أصلي العشاء فخرجت من المسجد. ده أنا بجيب لك بعض النماذج عشان أقول لك على حاجة بعد كده. هربت من صلاة العشاء وماشي في الشارع ولقيته واقف بيبيع ويشتري. فتظهر ان هو ما صلاش العشاء. اسنانه سوداء من كثرة شرب الدخان. نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم رحت اشتري منه حاجة غشيني. عديتها. بس بعد الناس بفكر ان بتقول دول درويش. عديتها. شوف المصيبة بقى. حط ايده في وسطه. كده. بقول يا شيخ الوضع بتاع البلد مش عاجبني. بيكشر كده وبيزعقني. مش عارف الضيف لازم مش عارف لازم يعمل ايه ولازم مش عارف الوزير يعمل ايه ولازم ده يتعمل ايه. قلت له يا عم انت صلاة العشاء انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت عارف ان عندنا عشوبه من اعاجيب القران. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم. قال انفسهم؟ انت عارف هو لو كان قال انفسهم خلاص كنا شلنا محمد وحطينا محمود. شلنا ابراهيم وحطينا احمد. شلنا مدحت وحطينا خليل. غير النفس. غير الرئيس ده. غير الوزير ده. غير المدرس الفلاني ده. هو لم يقل هذا. قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اقسم برب العرش لو جاءنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو جاءنا والأمة على هذا الفساد انسى الاستقرار. انسى. عارف ليه؟ لأننا لم نتق الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربنا. التقوى هي السلاح الأقوى. التقوى هي المخرج في الواقع الذي نحياه والذي نعيشه. التقوى. قال تعالى ومن يتق الله طيب. في حاجه في القران اسمها شرط وجواب شرط. شرط وجواب ايه؟ وجواب شرط. لو لم نخرج من هذه الخطبه الا بهذه المعلومه كفت. شرط وجواب شرط. الله تبارك وتعالى وضع في قرانه شروطا. اذا فعلنا هذه الشروط كن على يقين بجوابها. يعني اذا فعلت الشرط كن على يقين بجواب الشرط. مثال الله تبارك وتعالى يقول ادعوني. ما هو جواب الشرط؟ استجب له. قال تعالى اذكروني. ايه جواب الشرط؟ اذكركم. قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ما قالش ارزاق. بركات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ده يجعل له مخرجا. هذه هي جواب الشرط. السؤال من الذي جاء بجواب الشرط هنا؟ من اللي قال يجعل له مخرجا؟ من اللي قال؟ الرئيس او حد بيتحكم في البلد؟ من الذي قال يجعل له مخرجا؟ انه الملك. انه الملك رب العالمين. ومن عايزك تقول ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. موضوع منتهي. مفيش فيه نقاش. عايزك يبقى عندك يقين. مفيش فيه نقاش ولا تجادل ابدا. ومن يتق الله وانت مغمض يجعل له مخرجا. هو كده. قوانينه ثابته لا تتغير ولا تتبدل حتى قيام الساعه. واحد يقول لي ممكن واحد يجي يقول اتقي الله بس انا ما اعرفش عن الشيخ اتقي الله يعني ايه؟ ما هو في ناس كتير كده. واحد من السلف بيقول كيف اتقي وانا لا ادري ما اتقي؟ يعني ايه صحيح؟ يعني لما واحد يقابلك بعد خطبه الجمعه يقول لك يا عم اشرف اتقي الله وانت ماشي وانت مروح البيت ما انتش عارف يعني ايه اتقي الله دي؟ يعني تعمل ايه يعني؟ يعني اتقي الله تعمل ايه؟ امتثال الاوامر. اجتناب النواهي. الوقوف عند الحدود. بس هذه هي الطريقة. امتثال الأوامر. أن تمتثل أوامر الله. اجتناب النواهي. أن تجتنب نواهي الله. وأن تقف عند حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. خد بالك، يبقى هما ثلاث حاجات في الضرب. طيب، ربك جل في علاه يقول في القرآن وأقيموا، ما قالش صلي، ربك ما قالش صلي، قال وأقيموا، قال واركعوا مع الراكعين. يعني صلي في البيت؟ لا، واركعوا يعني مع الراكعين، يعني ايه؟ اعمل مسجد، اركع مع الراكعين في مسجد. طيب، انت عارف حتى الله تبارك وتعالى لما كلم موسى ما قالوش صلي، قال أقم، أقم الصلاة لذكري. ده بعض الناس مقصرة في الصلاة، ده في ناس يا جماعة ما بتصليش، ده في ناس من المسلمين لا تدخل المسجد أبدا أبدا. كنت رايح أصلي الظهر، لقيت واحد والله زي ما بقول لك كده، شاب شعره نقص، شعره كله أبيض أبيض، وقاعد ما هوش عارف يقعد، هيموت، رجلي في الدنيا ورجلي في الأرض، أنت عارف قاعد فين؟ بين الأذان والإقامة من صلاة الظهر، بعدما انتهى المؤذن من الأذان، الراجل قاعد على الكرسي ماسك الري بتاع الشيشة وكأنه عضو من أعضائه، مش عايز يسيبه، بين الأذان والإقامة عمال يشيل. فأنا رايح أصلي، ذهبت إليه أكلمه بمنتهى الأدب، ماليش قادر تعبان، ما هو الأمة فرطت في تقوى الله، مفيش مخرج، هو كده مفيش مخرج. فراح بقول له عم الحاج بعد اذن حضرتك ما تنساش صلاه الظهر، مش عايز تنسى صلاه الظهر بعد اذن حضرتك. ماشي يا عم الشيخ، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، شايفنا عصفور، ادعي لي يا عم الشيخ، لما تيجي تصلي تدعي لنفسك، ما هو ما فالحين في كده، احنا لما تيجي تكلم واحد يقول لك وانا كمل، يعني واحد ما بيصليش وخلاص قاموا الصلاه والناس بيصلوا، ما روحت تتذكروا في الصلاه لك ولا كفر، يعني انتوا المسلمين لوحدكم؟ هي في ناس فرحه كده، خد على جناحك يا عم الشيخ. دخلت اصلي، خرجت ما تتعتع من مكانه ليركع ويسجد بين يدي رب العالمين. هذه امه تنصر؟ انسى. ربك جل في علاه يقول واقيموا الصلاه، هذا فعل امر، حصل ولا ما حصلش؟ فعل امر. لابد على كل مسلم ان يمتثل، لازم. الله تبارك وتعالى قال اقيموا، من لم يقم، من لم يقم هذه الصلاه فهو اثم. والمؤذن واقف في الميكروفون بيصرخ الصلاه خير من النوم، والمسلمين الا من رحم ربك نايمين. انا عايز اقول ان اليوم نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلاة الفجر. اللي بيخش ينام يظبط الموبايل أو المنبه على الساعة 10 الصبح. طبعًا مفيش فجر، خلاص الفجر راح. هو يقصد هذا. ما تصليش الفجر، ظبط الموبايل على الساعة 10 الصبح. داخل ينام. أنا أريد أن أخاطبه وأهمس سفن نزليه، عايز أقول له كلام كلام. وقمت الساعة 10 الصبح، عايزك تشد دماغك. ان احنا نستقيل وان يبقى في مخرج، امسحها من دماغك دي، مش عايزك تنقل البلد ومش البلد، شيل من دماغك ان احنا نستقر. ليه؟ لان مفيش طاقه. ليه؟ ما بقول لك هو كده فرط في عنصر من عناصر التقوى، قال اللي هو امتثال الاوامر، ربك بيقول واقيمه وهو نايم، خلاص مفيش طاقه، يبقى يعني مفيش مخرج بمفهوم المخالفه. قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن لم يتق الله لا يجعل له مخرجا. هو كده. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا تقواه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أعود لأول سؤال وجهته إلى حضراتكم في أول الفضل، أتدري أيها الفقير، يا من لا تساوي في ملك الله هباءة، يا من لا تساوي في ملك الله شيئا، يا من لا تملك لنفسك ضرا ولا رشدا ولا حياة ولا نشورا، أتدري عندما ترفع يديك ماذا يحدث فوق العرش؟ وكنا قد أجبنا أن الله عز وجل يستحي مع غناه عنك، يستحي أن يرد دعوتك أو أن يرد يديك دون أن يجب دعوتك. الله تبارك وتعالى وفقني وشرفت حقيقة بأن ألتقي بأبي أحمد حبيب قلوبنا. من هو أبو أحمد؟ الشيخ محمد حسان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره. شرفني الله تبارك وتعالى بمقابلة هذا الرجل، فجلسنا، فالشيخ محمد حكى قصة أقسم بالله كادت قلوبنا أن تنخلع من مكانها، أقسم بالله كنا أن نموت. بيحكي موقف، وكنت ذاهبا إلى الحرم إلى الكعبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم في كل عام، كل أمين عليه وتقبل فإنه جواد كريم. فبيقول وأنا رايح الكعبة لفت نظري رجل يمني، رجل من اليمن فقير، يجلس على الأرض ويرفع يديه هكذا. شوف أنا رافع إيديا إزاي؟ رافع إيديك أهو. الشيخ بيحكي لنا بيقول فجاء إلى ناحية اليمين ثم يعود إلى ناحية اليسار ثم ينتقل إلى الأمام ثم يعود إلى الخلف وهو يرفع يديه هكذا بصورة تلفت الأنظار. أنت عمرك شفت واحد بيدعي كده؟ واحد رافع إيديه، الناس مثلا بتقول ده الراجل ده رافع إيديه كده أهو كده وعمال يجي يمين وشمال ويطلع وتم. أنت لو شفت المنظر ده هتقف، ما أنتش عارف فيه إيه. الشيخ بيقول لفت نظري هذا الرجل فوقفت ثم نظرت إليه وهو يدعو الله عز وجل بصورة فيها من الذل والخضوع والانكسار ما فيها. بيقول أخذت أنظر إلى مشهده وأنا أبكي، أبكي بحاله مع ربه، يدعو الله عز وجل بصورة تجعل عينيك تذرف دموعا لا حصر لها. بيقول ايه؟ بيقول فصليت ركعتين في مكاني ثم اقتربت من هذا الرجل ولكن بحذر حتى لا اقطع عليه رجاء ولا اشوش عليه دعاء، وجلست بجانبه وانا اشاهد منظره وانا ابكي لحاله مع ربي. السؤال، هو كان الشيخ رايح فين؟ كان رايح القاهره، كان رايح فين الشيخ؟ كان ذاهبا الى افضل بقعه عرفها التاريخ الى الكعبه، الكعبه كان ذاهبا الى صحن الكعبه. الا عبد وخلاه ما يروحش منظر رجل يدعو الله بصوره عجيبه، يدعو الله وينادي ويبكي ويتملق بصورة عجيبة وغريبة. الشيخ بيقول فجلست أشاهد منظره وأنا أبكي. بيقول فجاء رجل تبدو عليه نظرة النعيم، رجل سليم، صلى الله عز وجل أن يوسع على المسلمين وأن يجعل الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. بيقول فجاء هذا الرجل السليم وألقى السلام على الرجل اليمني، ألقى عليه السلام. الشيخ بيحكي بيقول فلم يرد عليه السلام، فهو مشغول مشغول مع ربه جل في علاه، ما ردش السلام. الرجل السري اخرج مبلغا كبيرا من جيبه ثم وضعه في حجر هذا الرجل اليمني ثم انصرف. يقول الشيخ انا لا ادري كم هو المبلغ، وانا لا ادري انتبه هذا الرجل الى المبلغ ام لم ينتبه، ما اعرفش اخذ باله ولا ما اخذش باله، انما هو ظل يدعو ويناجي ويتملق ويبكي بين يدي مولاه. لمشهد هذا الرجل. يقول الشيخ: ثم أنزل الرجل يديه، ثم نكس رأسه، ثم نظر في حجره فرأى هذا المبلغ. يقول الشيخ: فأخذ المبلغ وأخذ يعده بعد الفلوس، ثم بكى، ثم ابتسم، ثم بكى، ثم رفع بصره مرة ثانية وأخذ يدعو الله عز وجل ويبكي ويناجي ويتذلل وينكسر ويتمدق بين يدي رب العالمين. الشيخ بيقول: وأنا جالس في مكاني ما تحركت، وأنا أشاهد هذه المشاهد وأنا أبكي. يقول الشيخ: فانتظرته حتى فرغ، انتهى، فذهبت إليه الشيخ رحمه الله وألقيت عليه السلام وقبلت رأسه، ثم قلت له: سامحني. الشيخ كان فضيلة كبيرة، بيقول له: سامحني، أستحلفك بالله إن أنت تقول لي إيه الموضوع؟ أنت كنت بتدعو بإيه؟ وكفيت بإيه؟ علمني، أنا عايز أتعلم. الشيخ محمد بيقول له: علمني، أنا عايز أتعلم. أنت عارف الشيخ ده يروح يقف قدام الكعبة كده ويفضل يكلمك عن الدعاء وعن أسباب إجابة الدعاء وعن موانع الدعاء أسبوعا كاملا من رأسك، ولكن بيقول له: راجل علمني، أنا عايز أتعلم. والله أنا عايز أتعلم الموضوع ده. الرجل يرفع يديه ويدعو، وقبل أن ينزل يديه جاءه الرزق. عايزين نتعلم الموضوع ده، عايزين نعرف الموضوع ده بيتعامل إزاي. كم من إنسان يدعو الله عز وجل هو يرى ذلك، هو يرى أن الله عز وجل لا يجيب دعاءه، لا يجيب دعاءه، هو يرى ذلك بعقله وبقلبه. فالشيخ محمد بيقول له: علمني، أنا عايز أتعلم، سامحني. نظر الرجل إلى الشيخ وقال له: أنت مالك؟ أنت مالك؟ فبكى الشيخ، بكى بكاء مليئا، نفسه يتعلم. هذا الرجل الكبير اليمني لما رأى بكاء الشيخ رق له وحن له، ثم أخبره. الرجل اليمني يا جماعة بيقول للشيخ محمد إيه؟ بيقول له: والله يا ابني لقد أتيت إلى هنا ولا يعلم الهم الذي أنا فيه إلا هو، والله لقد أتيت إلى هنا ولا يعلم الكرب الذي يملأ قلبي إلا هو، والله ما سألت أحدا من الخلق ضر، والله ما سألت إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى. فجئت إلى بيته وقلت له: يا رب أنا أسألك وجئتك في بيتك وما سألت أحدا من خلقك قط، فهل تخذلني وهل تضيعني؟ الرجل يقول للشيخ محمد: بيقول له: والله يا ابني لقد أعطاني ثلاث أضعاف ما سألت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. دع المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نريد أن نجدد العلاقة مع رب العالمين. من لم يقم إلى صلاة الفجر اسأله: أعني على صلاة الفجر. ارفع يدك، ارفع يدك وقل له: أعني على صلاة الفجر، سيفتحي منك وسيعينك على صلاة الفجر. إن كنت تدخن ادعو الله عز وجل وقل له: رب كرمني فيها، عايز أنك يوم القيامة ما تكونش مدخن. إن كنت تقع في أي معصية سل الله عز وجل أن يعافيك. نريد أن نفتح صفحة جديدة مع رب العالمين. قبل أن أختم، معلش سامحني هقول كلام، بس سامحني، أرجو أن تتقبله مني. أنا ابنكم، أنا أعطيكم أعجب على كل إنسان منكم جاء إلى هذا المسجد متأخرا. أنا لا أقصد أحدا بعينه، أنا أقصد الذي جاء متأخرا. سمعني معلش، تعدت يوم السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، ست أيام غير الجمعة. اللي عنده وظيفة لا صاحب الساعة 6 الصبح طب يجي في الشارع عشان يروح جنبه، دي ما ينفعش تفوته. اللي عنده ورشة بيصحى الساعة 8:30 الصبح، ليه؟ عشان يبدأ ورشة، يبدأ شغل الساعة 9. اللي عنده وقت تلاقيه صاحب الفجر ما بينامش. طب واللي عنده خطبة الجمعة؟ مش هو معانا احنا مصدعين يوم الخميس، خلص الأولى شوية نطلع نلعب وساعات نوصل بره الماتش الجديد. مش قادرين. بعض الناس يجي خطبة الجمعة نايم. والله بعض الناس يجي يعمل الخطيب الأول. يلا يا عم خلص خلينا نمشي. والله بعض الناس وفي ناس أصلاً ما بيبتدوش صلاة الجمعة أصلاً. فالله تبارك وتعالى ينادي، خد بالك بقى، ويقول يا أيها الذين آمنوا. النداء لمن؟ لمين؟ لنا. ماذا يا رب؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. هذا فعلهم، لابد وأن يمتثل. ربك يقول لك فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع. بعض العلماء من المفسرين قال البيع والشراء أثناء خطبة الجمعة حرام. حرام. المال، المال بتاع البيع والشراء أثناء خطبة الجمعة حرام. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك في هذا التوقيت. قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي بأقدامكم، وابتغوا من فضل الله، أي بقلوبكم، التوكل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف بقى ربك بيتكلم عن أهل الدنيا، اسمع، شوف أنت منهم ولا مش منهم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا عملوا إيه؟ انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني إيه؟ يعني هو يخطب على المنبر، تركوك قائما، ما جوش المسجد. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، بعض الناس يقول لك عامل بكرة، أنا بكرة الشغل، بكرة الشغل، ما بشتغلش يوم الجمعة. طيب بتتأخر عن خطبة الجمعة ليه؟ خلي بالك ربنا سمى الدنيا لهوا، سماها لهوا في القرآن. قال تعالى: اسمع، إذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني أي حاجة تعطلك عن طاعة الله وعن خطبة الجمعة فهي تعطلك من الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. باب المسجد الأول والباب الثاني الأول، البابين دول أي باب مسجد. يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك ملائكة تقف على هذا المسجد، باب هذا المسجد، تفتح صحفا وتكتب اسم كل إنسان جاء مبكرا قبل أن يصعد الخطيب. أي واحد جاي بدري بيكتب اسمه. اسمع بقى اللي جاية، أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من هذا الصنف الثاني. اسمع، حتى إذا صعد الخطيب على المنبر قفلت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يعني اللي جاي بعد ما الخطيب طلع اسمه فين؟ صحف اتقفلت. خد بالك بعض الناس بقى، شوف بقى الذكاء بيوصل لفين؟ لا على القهوة، جايب الساندوتش، إزازة الحاجة الساعة، كيس الشيبسي، وقاعد بيفطر. وبعد كده يضرب كوباية الشاي وكوباية القهوة، عايز يصطلح. والخطيب عمال بيخطب. الخطيب بيخطب وقاعد على القهوة. بيعمل إيه؟ بيشرب السجاير. اسمع، شوف بقى الذكاء. أول ما يسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر، تلاقيه قايم من على القهوة ويجري. ليه يا عم؟ عايز ألحق يا جماعة. عايز ألحق الصلاة يا جماعة، عايز أصلي ركعتين ورا الخطيب. أنت بتضحك على مين؟ أنت تخدع من؟ تخدع رب الأرباب وملك الملوك. أنت عارف اللي بيعمل الفعل ده إيه؟ ربما يخذله رب العالمين طيلة حياته. ليه؟ إن أنت بتخدع ربنا، الله تبارك وتعالى لا يصنع له هكذا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سامحني، لازم أقول لك الكلمتين دول قبل ما أنسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أدخل عظيم ذنوبنا في عظيم عفوك، اللهم أدخل عظيم ذنوبنا في عظيم عفوك، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا عليك، توب علينا توبة ترضيك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أدخل عظيم جربنا في عظيم عفوك يا رب العالمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من يحارب دينك، اللهم عليك بكل من يحارب دينك، اللهم عليك بكل من يحارب عبادك المسلمين، اللهم عليك ببشارة وأعوانه، اللهم عليك ببشارة وأعوانه، اللهم إنه طغى وبغى وملأ الأرض فسادا ودماء وظلما، إنه لا يعجزك، اللهم خذه أقصى عديد المقتدر، اللهم اجعل الدائرة تدور عليه، اللهم أنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين، اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم طال انتظارهم وكثر دعاؤهم فعجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزق مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، اللهم احفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة.